رمضان رمضان يا باب السماء ويا منل التائبين على يا مجمع الأرواح يا مجمع الأرواح فيك تشوقت لصفاء وهفى إليك المسجد رمضان يا باب السماء ويا منل يا مجمع الأرواح فيك تشوقت لصفائها وهفى إليك المسجد وعلى المآذن بسمة روحية تشدو بأفراح وعلى المآذن بسمة وعلى المآذن بسمة روحية تشدو بأفراح تشدو بأفراح السماء وتغرد والصائمون والصائمون تزاور وتراحم وتحية فوق الشفاء والليل ضوأه الجمال والليل ضوأه الجمال والليل ضوأه الجمال مباركا وبجنحه السماء يتهجد يا رب تقبل صيامنا وقيامنا يا